بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وصلنا أيها الأحبة إلى باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، إنه باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى أيها الأحبة الأكارم هي جمع رقية، وقد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ. وهذه الأدعية والألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها، ومنها ما له أثر عضوي في البدن، ومنها ما له أثر على الأرواح، ومنها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك. فتعالوا بنا أحبة الأكارم نستشرف حال هذه الرقى، ونستشف حالها، ونرى في ما هو الجائز منها وما هو المحرم منها، مع كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد دوب في هذا الكتاب باب ما جاءت الرقى. اعلم أخي الكريم أن المصنف حينما قال في هذه الترجمة باب ما جاءت الرقى والتمائم، لما في ذلك من التفصيل من الأمر بالرقى، والنهي عنها، وأنها أيها الأحبة من الشرك. فأما إن كانت من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد دلت على جوازها وإباحتها الأحاديث الصحيحة. فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلوا عليه ويحبه صلوا عليه املأوا هذا اللوح بالصلاة على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، فصلوا على حبيبكم أيها الأحبة، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما تقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. الله أكبر، كانت عائشة تمسح بيدي نفس رسول الله لبركتها. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى البخاري باب الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم بينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بها ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، ثم ساق حديث ابن عباس في رقية الرجل السليم. وأما الرقية أيها الأحبة بالسنة، فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرقى يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا أو يشفى سقيمنا بإذن الله. وهذه الرقية هي التي قال المصنف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. هذه هي المقصود بذلك، الرقى الشرعية. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد، وذكر أنا أثر أنس وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. أما الرقى المجهولة المعاني التي لا تعرف معانيها فهي كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقول لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فهذه الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فهي من وسواس الشياطين، أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أوليائه كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه أيها الأحبة يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هذا، وذلك لأن المتكلم به الراقي والمرقي لا يدري أهو من أسماء الله أو من أسماء الملائكة، أهو من أسماء الله أو من أسماء الملائكة. طيب، إذا أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقول لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فهذه الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فهي من وسواس الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه أيها الأحبة يحمد وعليه أيها الأحبة يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هذا، وذلك لأن المتكلم به الراقي والمرقي لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو رقية أو سحر. فهذا النوع أيها الأحبة داخل في عموم هذا الحديث، وأنه من الشرك، ولم يخص الدليل إلا ما خلا من الشرك. وهذا النوع أيها الأحبة الذي تقدم ذكره كما يعني نقل الشيخ رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الأكارم، ثبت في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لاحظوا يا أخواني هذا الحديث، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أبو بشير لا يوقف له على اسم صحيح كما قال الإمام ابن عبد البر، وهو صحابي شهد الخندق، ويقال أنه جاوز 100. وأرسل رسولا وهو زيد بن حارثة كما روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مفرده كما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم، قوله ألا يبقين، ألا يبقين، وهذه يا إخواني الأكارم كان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين، يعني إذا صار يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني الوتر صار قديما فماذا يفعلون؟ يأخذونه ويبدلوه بغيره ويقلدوه ويقلد به الدواب، يعتقدون أنه يدفع عن الدابة العين. وهذا لا شك أيها الأحبة أنه كلام باطل ليس سائغا شرعا. طيب، قال ألا يبقين، قال يا أخواني ألا يبقين في رقبة بعين قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم، يعني معناه الراوي شك هنا، هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده؟ هنا يؤيده الأول، ما يعني اللي هو الأول اللي هو قلادة من وتر، ما يعني ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. نعم، ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد، ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أنها لا ترد من أمر الله سبحانه وتعالى شيئا. نعم. ولذلك كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أحبتي بأن الأوتار لا ترد شيئا، وهكذا كما يعني قاله الإمام الجوزي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويؤيده حديث عقبة بن عامر أنه رفع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. طيب يا أخواني، وصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وقد سكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة، والحديث حسنه ابن حجر والمنذري وصححه الهيثمي وحسنه أحمد شاكر، والشيخ عبد الزنباز رحمه الله تعالى قال سنده ثابت، أي نعم، والألباني رحمه الله تعالى صححه وحسنه الشيخ مقبل الوادعي. فالحديث جيد وقوي الإسناد بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا يا أخواني، إن هنا دخول إن على الجملة الخبرية يفيد إيش؟ يفيد تأكيد ما تضمنته. إن يعني دخول إن على الجملة الخبرية، إن الرقى والتمائم، هذه جملة خبرية، دخول إن على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته، مع أنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك، أليس كذلك يا أخواني؟ كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول إيش؟ الرقى والتمائم والتولة شرك، أليس كذلك؟ يا أخوان؟ طيب، ما دام ذلك كذلك، إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هنا إن يعني من باب التأكيد زيادة على قوله الرقى والتمائم. إن الرقى والتمائم، طيب إن الرقى والتمائم والتولة، التولة يا أخوان مثل الدبلة، مثل الدبلة، إن لم يخسر الشرك فهو تشبه بالنصارى، إن لم يخسر الشرك فهو تشبه به النصارى. لفظ الحديث يا أخواني عند يعني عند أبي داود أن زينب امرأة عبد الله المسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني هذا يهودي، هذا شخص يعني يهودي أسلم، فكانت تقول إلى فلان اليهودي يعني باعتبار ما كان، فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينحسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ طيب، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم، هذا الحديث يا أخواني هو الذي عند أبو داود رحمه الله تعالى، وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح. وفي الحقيقة أصل الحديث في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن هنا يا أخواني يدل على أن ما ورد به الشرع ليس من الشرك، ما ورد به الشرع من الرقى ليس من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. نعم، قد يسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أخذ الأجر على رقية؟ نقول يجوز، لأن ذلك جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن هذا يا أخواني يدل في الحقيقة على إيش؟ هذا يدل أيها الأحبة على قضية مهمة، وهي أن الـ يعني الجواز جائز، لكن أن يعين الإنسان نفسه بنظري الشخصي والله أعلم، يعين نفسه راقي، يقول يا جماعة خلاص أنا راقي ويترك الشغل والعمل ويركي الناس يا أخواني الكرام، وربما يشتري مثلا كأس من الماء بدينار أو بريال أو بدرهم أو أي نعم، ثم بعد ذلك يا أخواني ينفث عليه شيء من نفثاته الروحانية ما شاء الله وأنفاسه العظيمة، فيكون السعر بدل ما يكون بريال وبدينار وبشكل وبقنطار وبمثقال مش المهم شيء، يعني أقصد المقصود من ذلك أنه شيء يسير، والله أنا أقول ذلك يا أخواني استدفاها لمن يقوم بذلك. ثم بعد ذلك يجعل يا إخواني إيش يا إخواني، يجعل هذا سعره غاليا، يعطيه الضعف 30 مرة و40 مرة، على إيش يا أخي؟ على إيش؟ على إيش؟ من الذي قال لك؟ ومن الذي حتى كثير، ولذلك من يفعل هذا من الكثير لا تذهب عنده ولا تعالج عنده، لأنه حقيقة هدفه المال، هدفه المال، أي نعم هدفه المال ليس هدفه العلاج. أما من قال أنا لا أخذ شيئا، ومن أراد أن يدفع وأن يعطي فله ذلك، لا نقول له شيئا، نقول له جزاك الله خير. الذي قال لا أريد أن أخذ شيئا نقول له جزاك الله خير وأنت أحسن، والذي يقول أنا لا أرد من يعطيني سواء أعطاني ريالا أو أعطاني 1000 ريال لا أرده، فنقول جزاك الله خير. أما أن يأتي ويقول يا جماعة العسل هذا اشتريته ب10 ريالات مثلا أو ب50 ريال وأبيعه لأنني قرأت عليه أو قرأت على زيت الزيتون ب1000 ريال، نقول له من وين يا أخي؟ من أين أتيت بهذا؟ والله ليس لك في ذلك لا سلف، ولو كان في ذلك سلف لكان في ذلك سلف سوء. أي نعم هذا يا أخواني لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. لذلك يا أخوان نحن نقول بكل صراحة هذا الأمر ينبغي أن يحذر منه، ولا أنصح جميع الإخوة أن يتعالجوا عند هؤلاء القوم الذين يأخذون الأموال أضعافا مضاعفة بسبب نفسة معينة، وربما يجلس مع الناس يكون عنده دور 60 واحد و70 واحد و80 واحد و90 واحد و100 واحد، فلا يجلس معه طويلا ولا يلقيه كثيرا، ربما دقيقة أو دقيقتين يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكذا مش عارف إيش، ثم بعد ذلك يلا تعال اللي بعده، يلا تعال اللي بعده، والهدف في ذلك المال. فلذلك يا أخواني لا ننصح أبدا، لا ننصح أبدا بأن يكون يعني لا ننصح أبدا بأن يكون رجل يتعامل مع حوله. أما إذا يعني أخذ المال، أما إذا أخذ المال دون أن يكون هنالك مواعدة فالأمر في ذلك واسع، أو أنه أخذ مالا يعني بشيء زهيد، يعني مثلا كان سعر قارورة المياه مثلا بريالين أو ب3 ريال أو بدينارين فأخذ 3 دنانير أو أخذ 4، يعني شيء زهيد. أما أنه يأخذ مال كثير، والله هؤلاء يا أخواني لا ينبغي التعامل معهم، ولا أنصحكم أبدا بالتعامل مع هؤلاء. نعم طيب يا أخواني الكريم، الآن بالنسبة للرقى، بالنسبة للرقى بارك الله فيكم جميعا، بالنسبة للرقى يقول لا تجوز إلا باجتماع 3 شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان ضد ذلك. الأول يا إخواني الأكارم بارك الله فيكم أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، يعني الرقية لابد أن تكون من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تكون غيرهما. ثانيا أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز تغييرها. ثالثا أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد يا أخواني النفع فيها بذاتها. رابعا أن لا يكون الراقي من أهل الشعوذة، نسأل الله السلامة والعافية. خامسا أنه يعتمد على الله لا عليها، يعني لا يعتمد على هذه الرقية، أوكي سبب بالنهاية هي سبب، تعتمد على الله واتكل على الله سبحانه وتعالى، قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يشترط أن يسمع المرقي الآيات إلا إذا شك في الراقي، إلا إذا شك في الراقي، يعني والله جلس يقرأ على فلان فشككت أنه يتمتم أو يهمهم أو يتحدث بأشياء، فقل له ارفع صوتك، أي نعم فقل له ارفع صوتك. طيب أنفع ما تكون رقية يا إخواني من العين والفمة، ولذلك العين من الإنس كالنفس من الجن، العين من الإنس كالنفس من الجن أو النفس من الجن، وهي حق ولها تأثير، لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي تحقيقهما أحاديث، لأن في صحيح الإمام مسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وروى الإمام أحمد رحمه الله والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أي نعم. والحمى تطلق على لدغ ذوات يعني السموم مثل الحية والعقارب وغيرهما. نعم. أما التمائم يا أخواني التي تعلق على الأولاد والدواب ونحوها، إن كانت من القرآن أو من السنة الصحيحة فهو مختلف في جوازها. السلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني اختلفوا في ذلك، فبعضهم أجازها، وهذا يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبي جعفر محمد بن علي، أي نعم، وغيرهم من السلف. نعم، وهذا احتجوا به بقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. نعم، والبعض منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا، ومنهم عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وابن مسعود وعبد الله بن حكيم وأصحاب ابن مسعود مثل الأسود وعلقمة وإبراهيم النفعي. والحقيقة أن يعني الأمر في ذلك واسع، ولكن لو أنه منع، لو أنه قيل بالمنع من ذلك سدا للذريعة، فلا يوجد في ذلك في الحقيقة حرج، فلا يوجد في ذلك حرج، وذلك لوجوه ثلاثة: أولا عموم النهي ولا مخصص للعموم، عموم النهي ولا مخصص للعموم، وثانيا سد الذريعة، لأنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، يعني يفضي إلى تعليق، يعني اليوم يعلق آية بكرة ممكن يعلق والعياذ بالله كذا، أو فربما الناس لا ينتبهون أو كذا. ثالثا أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق لحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، فإنه إذا كره ذلك أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة والإيمان في قلوب أكبر من الجبال، فالأفضل أن يكره في هذا الوقت. نعم، يكره في هذا الوقت. وبعض الناس كذلك يا أخواني ماذا يفعل؟ ممكن يكتب تعاويذ آية أو سورة أو بسملة ثم يضعون معها طلاسم شيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبه، ومنها يا أخواني أنهم يصرفون قلوب عامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوا. يا أخواني، وإن كانت التمائم من غير الكتاب والسنة بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والحدائق مستخدم الجن أو من الخرز والأوتار والحرق من الحديد، فإنها شرك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة. يا أخواني الكرام، لذلك نحن ننتبه إلى هذه القضية، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى، وهي التي تسمى العزائم. نعم يا أخواني، نعم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الرقى من العين والحمى، الآن رخص في الرقى من غيرها، مثل صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام كما روى صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي هذا الحديث يا أخواني دليل على الكتابة، دليل على إيش؟ على الكتابة، يعني كتابة الرقية. ولذلك الخطابي رحمه الله تعالى يقول: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباح أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. أي نعم، هذا مثل يا أخوان مذاهب الجاهلية الذين يتعاطونها، يعني يدفعون عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبيل الجن ومعونتهم. أي نعم، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولا يعرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص يعني الدعاء لمن لا يحسن العربية. فأما أن تجعل الفاظ الأعجمية شعارا فهذا ليس من دين الإسلام. كلام جميل جدا لابن تيمية، جعل الألفاظ الأعجمية شعار وليس من دين الإسلام. نعم، هذا يا أخواني بعض القضايا المتعلقة بقضية الرقى والتمائم، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يسر لنا إن شاء الله تعالى يعني الحديث أو بقية الحديث إن شاء الله تعالى أو تمام الحديث عن هذا الأمر لاحقا إن شاء الله تعالى لنفصل فيه أكثر ونعطيه حقه من النظر بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله الذي من علينا في هذه الساعة الطيبة المباركة من الساعة الثامنة إلى التاسعة للحديث حول هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.